إذا منعنا من لعن المعين أن نمتنع من تكفير المعين ممن كان أصله مسلما كغلاة الفلاسفة والملاحدة، لأنه إذا حكمنا بكفرهم عينا فقد حكمنا لهم بالنفس. لا أصلا حكمنا بكفرهم عينا فلا يلزم أن نلعنهم، لماذا؟ لكن أما أن نبدعهم ونضللهم لا بد أن نبدعهم ونضللهم ونكفرهم عينا، هنا لكن بشرط أن تقوم عليهم الحجة. ونحن لا ندري عن هؤلاء الفلاسفة، هل نوضروا؟ هل بين لهم الحق؟ ثم هم الآن قد ماتوا. الشيخ نقل في تراجمهم ومثل شيء ابن كثير نقل قال في ترجمة ابن سينا أنه قيل مثلا عنده في آخر حياته لعله تاب، يعني يحتمل هذا الاحتمال. هل ذلك يعني يكون مانعا لنا من تكفيرهم؟ يخرج عنهم أقوال كفرية. على كل حال كما قلت نقول من قال بكذا فهو كافر، من قال بكذا فهو كافر.